إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح علم الميراث مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا. توقفنا فضيلة الأستاذ في الحلقة السابقة عند ترتيب المستحقين للتركة، ونريد أن نتعرف عليهم في هذه الحلقة. نقول وبالله التوفيق بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ أولا بأصحاب الفروض الذين تكلمنا عنهم، ثم بالعصبات سواء كانت عصبات نسبية أو سببية، سنتكلم عن العصبات بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية، ثم بذوي الأرحام، ثم إلى من أوصى له بما زاد على الثلث، ثم ننتقل إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة في بيت مال المسلمين. نعم. نتعرف أولا فضيلة الأستاذ على الوارثين بالفرد أو التعصيب من الرجال. نقول وبالله التوفيق، هناك أبيات جميلة في علم الميراث، ممكن لو حفظتها، ممكن مش موجود عندك في الكتاب، ولكن لو حفظتها تسهل عليك المسألة. نعم. تقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هم الوارثون من الذكور. لا. أما من الإناث فيقول: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. إذن لو حفظنا هذه الأبيات نقدر على طول نكتبهم، وسيأتي أيضا تفصيلهم والتعريف بهم في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نريد أن نعيد هذه الأبيات مرة ثانية على مسامع الطلبة والطالبات. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فضيلة الأستاذ، ما المانع وما موانع علم الميراث؟ المانع هو الحائل. المانع هو الحائل. الحائل. أما اصطلاحا هو ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه. ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه. يعني يبقى السبب في الإرث موجود، وإحنا قلنا أسباب الإرث ثلاث. نعم. نفتكر كده يا أبنائي. أيوة، القرابة والزوجية والولاء كما قلت. قد توجد هذه الأسباب ويحرم هذا الشخص من الميراث. فما هي هذه الأسباب التي تمنع إنسانا من الميراث؟ قالوا: رقم واحد الرق، وقد عافانا الله تبارك وتعالى من هذا في هذه الأيام. نعم. العبيد لا يرثون. رقم اثنين القتل. القتل يمنع من الميراث. وما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ قالوا: القتل الذي يوجب الكفارة أو القصاص، وهو القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ، بخلاف القتل بسبب فلا يمنع الميراث. ويحرم القاتل من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القاتل لا يرث. وقد ذهب المالكية إلى أن القاتل قتلا خطأ يرث لعدم قصده، وبه أخذ القانون المصري هذا، وبالله التوفيق، قد يسأل سائل، أنا عارف برضه واحد عايز يسأل ويقول إيه وأستاذ إيه القتل العمد وإيه القتل شبه العمد؟ القتل العمد هو أن يضربه بآلة تؤدي إلى القتل غالبا، ضربه بسكين، ضربه بالنار، ضربه بأي آلة تؤدي إلى القتل غالبا وقصد القتل. نعم. هذا يسمى قتل العمد. نعم. طب والقتل الخطأ؟ إنسان مثلا يصطاد وهو يصطاد مثلا غزالة أو يصطاد طائرا، أصابت الطلقة من حيث لا يريد شخصا مارا وطرح أن هذا الشخص من أقاربه، جمهور العلماء كثير من العلماء قالوا أنه لا يرث. نعم. حتى لا تكون ذريعة بعد ذلك. أما القتل بسبب فلا يمنع بالميراث عند كل العلماء. بمعنى بسبب؟ القتل بسبب يعني إيه؟ عافاك الله واحد أكل موزا ثم رمى القشرة على الأرض. نعم. فمر عليها ابن عمه فتزحلق عليها فأدت إلى وفاته. نعم. واحد آخر أراد أن يحفر بئرا للماء، حفر بئرا للماء ثم مرت عليه أخته وهو لا يدري وهي لا تدري فسقطت في هذا البئر فماتت. إذن الذي فعله كان سببا في موت هذا الشخص. نعم. هل يرث ولا ما يرث؟ الرجح أنه يرث من هذا الشخص لأنه لم يتعمد فعل هذا الشيء. أيضا مما يمنع من الميراث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا العكس. المرتد إن مات أو قتل فيرثه أقاربه المسلمون، وفي الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. شتى بمعنى مختلفة. ما الفروض المقدرة شرعا؟ كلمة الفرض في اللغة تعني التقدير، أما في الاصطلاح فهو جزء مقدر شرعا من تركة الميت نعطيه لوارث معين. طيب الفروض المقدرة شرعا كم فرض؟ عندنا 6 فروض، نستطيع أن نقسمها قسمين عشان نحفظهم وما ننساهمش أبدا. النوع الأولاني على رأسه النصف، ونصف النصف كم؟ الربع. جميل. ونصفه الثمن. الله يفتح عليك، 1/2 يبقى نصف، 1/4 يبقى نصف، 1/8. نعم. أدي النوع الأولاني. طب والنوع الثاني؟ الثلثان. ونصف الثلثين كم؟ ثلث. ونصفه السدس. إذن هذه هي الفروض. فسيادتك لو حفظت النص ونصفه ونصفه وحفظت الثلثين ونصفه ونصفه، إذن هتقدر تحفظهم من غير صعوبة. نعم. في مصطلحات معينة لازم نفهمها في الميراث علشان ما تختلفش. نعم. المصطلح الأولاني كلمة الولد. الولد تطلق على الذكر ولا الأنثى؟ على الذكر. ده في عرفنا. أما في الشريعة وفي اللغة العربية كلمة الولد تطلق على كل مولود ذكر أو أنثى. فما نقول عند عدم وجود ولد للميت يعني عدم وجود الابن والبنت. نعم. جميل. إما نقول بنو الأعيان، بنو الأعيان عشان نسمعها كثير في الحلقات القادمة إن شاء الله. بنو الأعيان هم الإخوة والأخوات الأشقاء. بنو الأعيان. بنو الأعيان. نعم. إنما لو قلنا بنو العلات هم الإخوة والأخوات لأب. بنو العلات هم الإخوة والأخوات لأب. نعم. الكلالة مثلا هنسمع كلمة الكلالة. قالوا الكلالة روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال الكلالة من عدا الوالد والولد. من عدا الوالد والولد. نعم. يعني سيب أصول الميت وسيب فروع الميت مش موجودين، لا والد ولا ولد. لا والد ولا ولد. نعم. كل هؤلاء يطلق عليهم الكلالة. نعم. يعني مثلا إخوات الميت، أعمامه وهكذا. واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه الأعلى والأسفل. نعم. وقيل الكلالة اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد. نعم. لا ولد له ولا والد. من الذي يستحق النصف؟ نقول وبالله التوفيق يستحق النصف 5 أفراد. نعم. أولا البنت الصلبية. الصلبية بمعنى؟ الصلبية يعني من صلبه، مش بنته بالتبني، لأن التبني في الإسلام حرام. فالبنت الصلبية تأخذ النصف بشرط: رقم 1 أن تكون منفردة، رقم 2 ألا يكون معها ذكر يعصبها. من الذكر اللي بيعصبها؟ الابن. أنا عارف أن البعض بيقول لي يا أستاذ الابن ده يعني ابنها؟ أبنائي وبناتي، عشان نبقى متفقين، أي كلمة نطلقها في الميراث نطلقها على مين؟ على الميت. على الميت. نعم. لو قلنا بنت تبقى بنت مين؟ الميت. ابن يبقى ابن مين؟ ابن الميت. أخ يبقى أخ مين؟ أخ الميت. الله يفتح عليك. نعم. رقم 2 من الذي يرث النصف؟ بنت الابن اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه؟ الحفيدة. بس أنا حفيدة بنت الابن مش بنت البنت. بنت ابن الميت إذا كانت منفردة أيضا ولا يوجد ذكر يعصبها، يبقى المرة دي مين الذكر اللي هيعصبها؟ بمعنى يعصبها؟ يعصبها أي يجعلها تأخذ معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الإنسان، فتنتقل من أصحاب الفروض إلى العاصب بغيره. إذا قلنا أن البنت بيعصبها الابن، يبقى بنت الابن بيعصبها مين؟ ابن الابن، ابن اللي الابن. في نفس الدرجة. نعم. فلو ابن الابن موجود مش هتاخد النص، ما هتاخد ايه؟ بنت الابن وابن الابن يأخذان معا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود أولاد للميت. نستكمل معا فضيلة الأستاذ أصحاب الفروض المقدرة بالنصف. من الذي يرث النصف؟ رقم 3، الأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم وجود أولاد للميت. خلاص عرفنا كلمة الأولاد يعني ايه، وأولاد الأبناء وعدم الأب والجد. رقم 4، الأخت لأبي عند انفرادها إن لم تكن هناك أخت شقيقة ولا أخ شقيق فأكثر. رقم 5، الزوج يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. نعم. فضيلة الأستاذ، من الذي يستحق الربع من الورثة؟ الزوجان. الزوجان. نعم. الزوج أو الزوجة. واحد يقول لي يا أستاذ مش أنت لسه قايل الزوج يأخذ النصف؟ آه، ما احنا قلنا عند عدم وجود فرع وارث. طيب ولو في فرع وارث يبقى الزوج يأخذ الربع فقط. نعم. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم. طيب والزوجة متى تأخذ الربع؟ تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث. عند عدم وجود الفرع الوارث. نعم. تأخذ الربع. الربع. الدليل على كده ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. كلمة الفرع الوارث اتفقنا خلاص انها اولاد الميت واحفاد الميت، ده بنسميه فرع الوارث. نعم. ناخد كده تدريب بسيط مع بعض. نعم. ماتت وتركت بنت وزوج، البنت تاخد قد ايه؟ البنت تاخد النصف. الله يفتح عليك. ليه؟ ما فيش ذكر يعصبها وهي منفردة مش بنتين. والزوج ياخد كام؟ الزوج ياخد الربع. نعم. لماذا اخذ الربع في هذه الحالة؟ لوجود البنت. الله يفتح عليك. نعم. طيب ناخد مثال تاني، مات وترك أخت شقيقة وزوجها. الأخت الشقيقة ما فيش فرع وارث، ما فيش ذكر يعصبها، ما فيش أب، تاخد كام؟ النصف. نعم. طيب والزوجة تاخد كام؟ في فرع وارث ولا ما فيش؟ ما فيش. لا يوجد. نعم. ما فيش أولاد للميت. نعم. يبقى في هذه الحالة تاخد قد إيه؟ الربع. الربع. الربع. خلاص. طيب ناخد مثال تاني، ماتت وتركت زوج وأخت لأب. ها اكتبوا قدامي كده. نعم. زوج واخت لاب. نعم. الزوج في فرع وارث ولا مفيش؟ لا يوجد. لا يوجد. نعم. هو يعني ايه فرع وارث؟ قلنا اللي هم اولاد الميت واحفاد الميت. اولاد. نعم. اولاد واحفاد. في فرع وارث ولا مفيش؟ لا يوجد. جميل. اذا الزوج ياخذ، قال تعالى ولكم ايه نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. نعم. ملهاش ولد. نعم. اذا ياخذ الزوج النصف. طب والاخت لاب ايضا تاخذ النصف. نعم. الباقي تاخذ النصف ولا نقول الباقي. نعم. ليه؟ الباقي هذا نقوله لمن؟ نقوله للعصبات ولا نقوله لأصحاب الفروض. نعم. فضيلة الأستاذ، من الذي يستحق الثمن من الورثة؟ الزوجة فقط. الزوجة فقط. نعم. إمتى؟ عند وجود الفرع الوارث. طبعا سؤال هتسأله لي، افرض ان هما زوجتين ياخدوا الثمنين؟ لا، يشتركان في ثمن واحد فقط. نعم. عند وجود الفرع الوارث، مين الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الابن وان نزل. نزل. والبنت وبنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة. جميل. ابنائي وبناتي، ابن البنت لا يحسب من لا الفرع. ابن البنت دوت من ذوي الارحام. ذوي الارحام. من ذوي الارحام، وهناخد بعد كده ذوي الارحام بالتفصيل ان شاء الله. ان شاء الله. ابنائي وبناتي، ما رايكم يا استاذنا الفاضل ناخد بقى مثال كده هم يحلوه ويبعتوه لنا ان شاء الله. نعم. جميل. مات وترك، نكتب علشان يعني يبقى مهم جدا هذا السؤال. مات وترك زوجة بنت ابن ابن. أرجو أن نجيب وأن نراسل البرنامج، وأستاذنا بقى هيقول لكم بالضبط هنراسل البرنامج على إيه. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. عنوان الصفحة البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. إلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.